بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة مع صفحة 40 في كتاب العظيمتان، مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يبقى احنا الوقت مع هذه الآية العظيمة التي تتحدث عن نعيم الجنة وتتحدث عن وجه من الوجوه العظيمة لنعيم الجنة في سورة الرعد. الناس اللي الآية بتتكلم عنهم دول يا اخواتي، دول ويا اخواني اول زمرة بتدخل الجنة. لما النبي قال: اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ الملائكة في الاخر يدخلون عليهم فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن، جنات مش جنة واحدة، يعني ده الفردوس مش جنة، ده عدن مش جنة، يعني يا جماعة ده جنات، الله اكبر، يعني هي انواع وكمان كل نوع جنات. جنات والجنة من الجنة الاستطار والتخفي، يعني حتى الملائكة لم ترى هذا النعيم بعيونها. هذا النعيم نعيم بك، اول عينها تمسه هي عينك انت، اول عينها تمسه هي عينك انت. جنات عدن، وعدن من الاقامة، عدن بالمكان، اقامة بالمكان، بس الاقامة اللي فيها حب، الاقامة اللي برغبة، الاقامة اللي بتعطش وتلهف وحب واقبال وتشوق، لا يبغون عنها حولا، ما يفكروش اصلا ليه، هو مفيش نعيم، نعيم فوق الذهول كمان. جنات عدن يدخلونها، لما يجي فعل المضارع يا جماعه يبقى حاجه من اتنين، يا اما طبعا عارفين بلاغه ليها يعني مدى واسع جدا، يعني يا اما ان ده يفيد الاستمرار، يا اما ان يفيد تصور المشهد وهو يحدث. يدخلونها، لحظه الدخول، لحظه الاستقبال. طب يعني يدخلونها؟ طب انتوا عارفين يعني فكره ان الابواب كلها مفتوحه بيتنقلوا جوه، ما اصل الجنة يعني هقول لك حاجة، بس انت دخلت مثلا استاد رياضي، طب الاستاد فيه حمام سباحة، يقول لك لا ده باشتراك مخصوص ما تدخليش من الباب غير لو معاك. طب الاستاد فيه نادي اجتماعي، لا لا لا ده اشتراك مخصوص. انما تخيل الجنة مليانة مرافق، نعيم مهولة، كل مرفق بابوابه، كل الابواب مفتوحة قدامك، ادخلي زي ما انت عايزة. في الدنيا كانت الابواب مقفلة قدامهم، ليه؟ الناس خايفة منهم، الناس مقفولة، احسن يكلمونا عن الاخرة يا عم ويخنقونا. انما النهاردة كل الابواب مفتوحة، كل انواع النعيم. وكمان لما بيدخل رئيس جمهورية، يجي يدخل نادي مثلا، يعني مثلا رئيس الجمهورية بيزور كل يوم مثلا نوادي ومصانع، كل ما يجي يدخل مكان يلاقي تشريفه وقفاله وتعظيم سلام والموسيقى الجمهورية تعزف. ليه؟ هو في كل مكان، يعني طب خلاص انتوا حياتوا النهاردة ما تحيوش بكرة، لا ده كل يوم. مع كل مرة بتدخلوا باب من الابواب في اكرام وفي تعظيم سلام. عارفين المحلات اللي بتحط ادوات كده، لما تيجي تفتح الباب تلاقي موسيقى اشتغلت لك وانت داخله كده، يعني كأن الدخول ده يا جماعة في تفاصيل، يعني يدخلونها لما تيجي الكلمة دي ما تعديش عليك، كأن القرآن ما بيقولش الفاظ كده وخلاص، كأن الدخول ده نوع من انواع النعيم. يعني لما ربنا يقول مثلا في ظلال وعيون، يبقى ما دام الظل اتقال يبقى نوع من انواع النعيم. طب الظل ايه النعيم اللي فيه؟ الظل في الدنيا بيحمي من حر الشمس. طب في الجنة ما هو الظل ده يا اما يفيد الحمام من الحر، يا اما يفيد الجو الرومانسي، ظلال الجو الرومانسي الخطيرة بقى. يعني لما نيجي نصور في قناة من القنوات الفضائية، فتلاقي ايه المصور يقعد يقول لا نحط شمعة هنا، لا نحط اضاءة بسيطة جوه الشجرة اللي هنا، لا هو بيعمل ايه؟ بيعمل ظلال، بيعمل جو رومانسي، بيعمل جو روحاني. فجماعة كل كلمة بتتقال في ايات الجنة وراء نعيم، يعني كلمة عدن وراء نعيم، كلمة جنات وراء نعيم، كلمة يدخلونها وراء نعيم، مش مشكلة وخلاص. يبقى الدخول نفسه نعيم. يبقى تخيل بقى الاحتفالات اللي في الدخول والاكرام اللي في الدخول ومعنى تفتح ابواب النعيم كله. يعني يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، يبقى ده نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة، حياة اجتماعية مهولة بعد حياة صعبة الكل بيهرب منك فيها وكل بيهرب منك فيها في الدنيا، حياة اجتماعية باهرة. يعني سبحان الله العظيم، صحبة صالحين وصحبة اهلهم وصحبة ملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ده معناها ان يعني يدخلون عليهم بايه؟ ما احنا قلنا يا جماعة ما فيش لفظ ما فيش في نعيم، يبقى يدخلونها فيها معنى الاكرام والتحية كأن رئيس جمهورية داخل مكان وفتح كل باب. طب يدخلون عليهم ايه؟ يدخلون عليهم بالهدايا والتحف الربانية يا اخواتنا. يعني الملائكة مش داخلة ده فاضية، الملائكة داخلة خارجة بأصناف النعيم. يطوفوا عليهم ولدان، يعني يطوف يعني على طول رايحين جايين بايه يعني، بيقولون سلام عليكم، رايحين جايين بأصناف النعيم، رايحين جايين بالملذات. حاجة جو مذهل. حينما نتحدث عن آيات الجنة نحن نتحدث عن جو مذهل، نحن نتحدث عن جو مبهر. يعني يقولك يدخلون عليهم بإيه؟ بالهدايا والتحف. طب وبرضو يدخلون عليهم من كل باب. مسألة دوام التهنئة ليهم بهذا الفوز العظيم الكبير. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا طلعت من 10 الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة، البلد اتقلبت وجيتي في التلفزيون ووزير التعليم كرمك وعملوا لك رحلة وحلك، خلاص بقى دخلت أولى كلية. انا كنت من 10 اوائل في ثانوية عامة، الف مبروك، دخلت سنة رابعة كلية، خلاص بقى يعني مش هتعيش. يعني ايه لما تيجي تقولي بقى بعد كده الكلام ده اقولك خلاص اقلب الصفحة بقى، يعني مش هتعيش بقى في حاجة عملتيها. انما الجنة فرح الدخول الجنة لا تتوقف، يعني والملائكة يدخلون عليه من كل باب، ان فرح الدخول الجنة فرحة متكررة، مش فرحة في اول يوم في الجنة وخلاص، مش فرحة في بداية النعيم وخلاص. عشان كده من الالفاظ المذهلة اللي فعلا بتبر قلب الواحد في القرآن في آيات الجنة قول الله سبحانه وتعالى، ودي آية خدناها عشان تختبروا برضو مراجعتكم، قول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، الآية دي بتشدني جدا، من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ربنا ما قالش كلما رزقوا منها من ثمر، من ثمرة يعني ايه ثمرة؟ ثمرة يعني منبهرين بثمرة، يعني انبهار مع كل ثمرة جديد، يعني انبهار لا يذهب، كل ثمرة فيها حاجة مبهرة جديدة في طعمها وفي شكلها وفي ريحتها، منبهرين انبهار دائم مستمر. نعيم يا جماعة، ربنا يريد انه يسعدك، ربنا يريد انه يمتعك، ربنا يريد انه يسعدك. حاجة يعني سبحان الله العظيم، في كلمة جميلة قوي بيقولها المصنف في كتاب العظيمتان، بيقولها دكتور هشام الزهيري، بيقول طبعا نقل عن المفسرين يعني لا دي بيقول قلته يعني بتاعته، بيقول فيا لنعيم أقوام الملائكة خدمهم. الله أكبر. فيا لنعيم أقوام الملائكة خدمهم. ايه الجو الجميل يا جماعة، يعني ايه الجو الجميل اللي احنا فيه ده؟ احنا بنتكلم عن جنات عدن ويدخلونها وتصور الاكرام، ومن صلح احباب قلوبنا كلهم يبقوا معانا، ربنا مش هيحرمنا منهم باذن الله يا رب ان شاء الله. والملائكة اللي ما كناش بنشوفهم في الدنيا يدخلون عليهم بالهدايا والتحف والاكرام والعطاءات المستمرة من كل باب. تهنئة، دوام التهنئة، دوام الفرحة، اللذة بتاع دخول الجنة لا تتوقف ولا تقل، بل لذة تتصاعد كلما تصاعد النعيم، وكلما جاء إبهار جديد، وكلما رزقنا نعيم جديد، تزداد الفرحة بدخول الجنة ويزداد الثناء على الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الجنة مش شوية خضرة ومية، آية واحدة لكن تزلزل القلب، آية واحدة لكن تزلزل القلب. جنات عدن يدخلونها بيسموها كارت بلانش، اللي هو ادخل اي حاجة كارت بلانش لكل نوادي الجنة، لكل المنتجعات السياحية بتاعت الجنة، مفيش منتجعات سياحية مخصوصة بقى، كارت بلانش لكل اصناف النعيم، مفيش كارنيه كل سنة يتجدد وبتاع، لكل اصناف النعيم اللي في الجنة. عشان كده دول اعلى زمرة تدخل الجنة يا جماعة. وكلمة يدخلونها دخول جماعي، ليه دخول جماعي؟ لان الناس دي كانت عايشة في عمل جماعي في الدنيا، عايشة في ترابط، عايشة في روح فريق، عايشة في اخوة، وإلا ما كانوش وصلوا للدرجات المذهلة دي. الناس دي اللي جايبة 99% في الاخرة، الناس دي مش اوائل الثانوية العامة، اوائل الجنة يا جماعة، اوائل البشرية في الدار الاخرة. يعني سبحان الله العظيم، كل لفظ بيعبر عن معاني مهولة. النعيم ده خدوه ليه؟ النعيم ده ايه اللي هم خلوهم ياخدوه؟ يعني سبحان الله العظيم، الناس دي اتقفل في وشها ابواب كتير، الناس دي نفر الناس منها بسبب جهدها في الدين ورغبتها في هداية الناس الى الله سبحانه وتعالى. الناس دي استحملت كتير يا جماعة، الملائكة بيدخلون عليهم بالاتحافات كما كانوا دائما يأتون لدعوة الله بالاتحافات وبالعطاءات، كان عطاؤهم للدين لا يتوقف، كان عطاءها عشان دين ربنا وعشان دعوة ربنا لا يتوقف. النهاردة عطاء ربنا ليها وعطاء ربنا ليه لا يتوقف استحمله عشان ربنا وربنا عوضهم. يعني دي آية احنا خدناها المرة دي. انا مش عارف اقول لكم بقى ايه لو في دقيقة يا جماعة لان العشاء بتدى ان الوقت عندنا في المنصورة ايه انا سمع صوتها لو في دقيقة اخواننا واخواتنا بقى ايه يجددوا كده المعاني الجميلة في قلوبنا كده يلا قولوا لنا اكتر معنى اثر فيكم في الآية ايه اكتر معنى اثر فيكم النهاردة يا ستي مش شرط يعني في الآية في الآية وفي الكلام عن التكوير يعني وفي الآية بالمعاني اللي احنا قلناها عايزين كده ايه عايزين نسخن كده يا جماعة عايزين ما نخرجش من المولد بالحمص عايزين نعيش كده مع المعاني العظيمة اللي في آيات القرآن عن الجنة ونكافح عشان قلوبنا تلقط عشان قلوبنا فلا نعيم أقوى من الملائكة خدمهم أي والله يعني الملائكة يعني تخلي يعني لو رئيس جمهورية بيخدمني يبقى بيجيب لي أكل إيه بقى يعني إذا كان ده الخادم أمال ده أمال اللي بيجيبوا لي إيه فيا لا نعيم أقوى من الملائكة خدمهم إن العوض من الله لعباده كبير فالأبواب المغلقة تصير مفتحة جميل جدا ما تحزنش على أي باب مقفول النهاردة أي والله بكرة كل حاجة تتفتح يا جماعة بكرة كل أبواب الفرج والعطاء تتفتح من جعل الآخرة أهم جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أيها أخت ربنا يحفظك يا رب يا رب املأ قلوبنا بهم الدار الآخرة يا رب ونعوذ بك من الهم والحزن يا رب يبقى الهم اللي يدفع للعمل مش الهم اللي يدفع للشغل النعيم الدائم المتجدد الذي لا يشبهه ملل طبعا معنى مهولة يا جماعة معنى إن فرح الدخول الجنة نفسها ما بتقلش يعني أي فرحة في الدنيا بتبدأ كبيرة وتصغر فرحة دخول الجنة ما بتصغرش بتزيد بتكبر يعني فرحة في تزايد مستمر الجنة غالية قوي ونعيمها غالي لازم وبرضو اي عذاب في الدنيا بيبدأ كبير ويظهر الا عذاب جهنم الجنة غالية قوي ونعيمها غالي لازم نتعب عشان نقدر ندخلها ونكون من اول زمرة هي دي فايدة بقى دي فايدة اختي الايات الدار الاخر دي فايدة ايات نعيم الفردوس الاعلى رفع الهمة اننا مش نسيب الذي بنحبهم عشان في الجنة نبقى مع بعض ياه ما شاء الله كلام جميل ان احنا نفسنا نبقى في الجنة مع بعض فعشان كده ما نتخلاش عن بعض يا جماعة نفضل كده متمسكين بنصيحة بعض باذن الله في قافلة واحدة في فريق واحد من اكتر المعاني اللي لفتت انتباهي مشهد التكريم مع الدخول والمشهد الملكي بدخول الملائكة والقيام على خدمتهم طولة الوقت وعدم انطفاء بهجتهم وانبهارهم مع مرور الوقت رزقنا الله وإياكم الجنة وتلك المشاعر الله يسلمك الله يسلمك يا محمد ربنا يحفظك حبيب قلبي أيوة كده نسمع صوت الرجالة يا جماعة ذكر تفاصيل النعيم في الجنة زيادة في التشويق لو قال جنة لكفى أيوة والله لكن التفاصيل تعطي انطباع مختلف إن كانت جزاء صبرنا الجنة هذا يكفي يا رب يا رب يا رب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم الصبر على البلاء وبشر الصابرين ربنا يسددكم ويبارك فيكم ان شاء الله باذن الله نجتهد ان من اول يوم الاثنين الجاي نرجع تاني باذن الله شدوا حيلكم انا يعني في قمة السعادة ان في الجولة المرتين اللي انا غبت فيهم استمرت فضلوا منة الله سبحانه وتعالى ان المرتين اللي انا ما كنتش موجود فيهم الجولة استمرت وان الحماس مع اللي عملوا الجولة كان حماس مستمر يعني فضل منة الله الواحد فرحان والله اخواني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وعايزين بقى شوية نشاط ان شاء الله الفترة الجاية لان في ان شاء الله حاجات جميلة ان شاء الله جاية الفترة الجاية باذن الله ادعوا لنا بس ادعوا لنا يعني ان كان حد منكم يرى انه انتفع في دينه باي كلمة الواحد قالها في يوم الايام فانا يعني اطلب منكم يا اخواني واخواتي ان في النص ساعة قبل الفجر يعني كل واحد منكم بس يديني سجدة لوجه الله والله يا اخواني يعني انا مش عايز اقول الاحمال تقيلة بس لان طبعا ربنا هو المستعان وربنا هو الكريم اي والله يا اختي اذا بتيسير الامر يعني ادعوا لي ربنا يا جماعة بشرح الصدر وتيسير الامر عايزين تفسير سورة درس الجمعة ام حازم انا ان شاء الله في درس الجمعة غالبا همشي في سلسلة دار اخر والتفسير هنقله لدرس الاثنين بتاع النت والليالي القرآنية هعملها على هامش درس الجامعات الشرعية في المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى فانا ان شاء الله بإذن الله يعني عشان بس ايه في شباب كتير يا جماعة في الدرس بتاع الجامعية في درس المسجد شباب كتير جدد فانا يعني قلت يعني برضو ايه نتكلم عن الدار الاخرة والقرآن هنعمل ان شاء الله الفترة الجاية الخطة كده ان شاء الله كذا معسكر قرآني في المسجد ان شاء الله طبعا بس على النت ان شاء الله ابو يحيى ان شاء الله يبث على النت وانتوا هتبقوا معنا فيه وهنعمل كذا ليلة قرآنية باذن الله وهنعمل ان شاء الله برضو ليالي النسائية مع الدعاء الى الله باذن الله ليالي للاخوات فقط باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في استعداد عمل لرمضان. رمضان لسه عليه 3 شهور ونص، هيبقى في استعداد عمل رمضان. ونيتي يا جماعه باذن الله ان معهد سنه اولى القران ان شاء الله لما هعمل الامتحان عليه، يعني قولوا مثلا هخلص نص الجزء ال 30 مثلا او اكمل، يعني حسب اقوله مثلا خلص نص الجزء 30 هقوم اعمل لكم امتحان كلكم. والاوائل نيتي ان شاء الله انهم هيبقوا من ضمن المعيدين بتوع سنه اولى القران الجديده اللي هنعمل اعلاناتها بقى للجدد، وانا اطلع ادرس انا سنه ثانيه قران. يعني يا جماعه المتفوقين منكم والمتفوقات منكم ان شاء الله باذن الله هيبقى يعني ايه ان شاء الله باذن الله في يعني كلام جد بقى في نصر الدين ربنا باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخواني ما تفرطوش في جوله الاثنين ابدا ابدا ابدا، وباذن الله سبحانه وتعالى هنحرص ان هي تستمر ان شاء الله. ولو ان انا عايز ادخل برضو الليالي القرانيه يوم الاثنين، نعمل الليالي القرانيه على النت، لان برضو لازم القلوب تتشحن باذن الله بالايمان والاتصال بالقران. يعني سيبوني كده بقى ايه في الصومعة اللي الواحد فيها من ساعه ما جيت من العمره، على اساس بس يعني ان شاء الله الواحد يستجلي رؤيه للفتره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى لحد العيد الصغير ان شاء الله، وبعد كده كمان نحط خطة الفترة الجاية وبعد كده نرجع للانطلاق تاني. سددكم الله، ربنا يبارك فيكم اخواتنا اللي ماسكين الورش واللي مشتركين في الورش، ان شاء الله يبقى لنا وقفة مع قضية الورش باذن الله ومع قيمتها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.